الحمد لله الكريم لا إله إلا هو الأجر الذي لا يتحرى أنا بغير الظهور ولا أحرار أنا يصبح بشهد الله النهار هو يوم يسأل دور العالم أعتقد ما كان هو يقول حيث الشيطان واعتقد العالم وحسدا أعتقد فيه ديانه إلى الله وحسدا سيدي أهلنا يا رسول الله يا خير الأمر يا خير الأمر وهذا بيت للحياة المبشرة قد استفدت بك عنها الدنيا قالت ما تكون الزهرة لبدر المبشرة والله ما خلق الله وما يرى بشر الله تحسبه بيت الله أن المبعثة الحق لا يخلق الوليد من هذا الهدى فمعروف الله يا عرب الهدى وهدى المشاهد ويلاحظ على الأوج الحبائل يقول المصطفى الله عليه وسلم والآية المعيدة عليه بالقرآن أن أرينا آخرة فأعوذ بالقرآن أن أرينا الله فأعوذ بالقرآن فوقت حبيبي يا رسول الله أيها المعبود الكرام وعيد بن في تجارة من القرآن وهي المباركة أجل مثل ابن عبد المتعلم في العيد طويلة المباركة الشريفة نحن نستعين بعد الخمر ثلاثة فهو جاءت بجوع عالم ويجب المحبوب الكريم والعلاء الكريم أنها الحالة بحسن السماء فإذا رفضت الصورة إِنَّ رَبَّكَ

الله يا عم الحج كمان يا عم الله قل لن ينبأ بما في صحف موسى Yeah. Thank you. الله عليكم بس كمان الشيخ الله يرحمه خالص محمود صارت مستعطة وانشاقا كامر عم سمال اسمحوني ما فمن هذا الحديث جاء لكم ويرضى عليك يا رب يا رب السلام Oh, Oh. الإمام Yeah. أنا أستغرق سعيد المسيح